الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا لأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس نضحته بماء، قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. نعم. هذا اليتيم الذي ذكر في هذا الحديث فصففت أنا واليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، ولم ينسبه المؤلف وإنما عرفه بكونه جد حسين المذكور وهو ضميرة بن أبي ضميرة الليثي كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله. والنووي في شرح مسلم يقول هو ضميرة بن سعد الحميري، يقول هو ضميرة بن سعد الحميري ولا تنافي بينهما، فإن ليثا من حمير. ومليكة بضم الميم يوم سليم، و أم سليم هي والدة أنس. قوله أن جدته مليكة كذا صرح بأنها جدته، ويؤيد ما رواه أبو الشيخ الحافظ شواهد العراقيين. قال: أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة. وقال أبو عمر رحمه الله: الضمير يعود في جدته إلى إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس. على هذا كان ينبغي المصنف وغيره أن يذكر إسحاق، فإن إسقاطه يوهم أنها جدة أنس لا جدة إسحاق، ففي الحقيقة أنس بن مالك ليست جدته إنما هي أمه، فسياق المؤلف أوهم أنها جدة أنس وليس كذلك، إنما هي جدة من؟ إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس. وممن صرح أن الضمير في قوله جدته يرجع إلى إسحاق بن عبد الله وليس إلى أنس القاضي عياض وعبد الحق الإشبيلي في إحكامه. قوله العجوز في السياق فأنا فصفت أنا والعجوز هي أم كليم والدة أنا. في هذا الحديث فوائد منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجاب دعوتهم في الصلاة لأن يصلي لهم في بيتهم. وفيه دليل أيضا على إجابة الداعي لغير وليمة العرس وأن الإنسان إذا دعاه المسلم إذا دعاه أخوه المسلم فإنه يستجيب ويلبي الدعوة. وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العالم. نعم. لكن اختلف العلماء هل كل دعوة تجاب على سبيل الوجوب؟ فذهب بعضهم إلى أن الوجوب يختص بدعوة وليمة العرس وأما ما سواها فإنها مستحبة أو إجابتها مستحبة وليست بواجب. لكن ظاهر الأحاديث تدل على وجوب إجابة دعوة الداعي. ووليمة العرس يكون إجابها متأكد. وكره مالك رحمه الله إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا في وليمة العرس من العلماء والأعيان وذوي السلطان، قال تكره إجابتهم لكل من دعاهم إلا في وليمة العرس. وهذا الحديث حجة على مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأس أهل الفضل ومع ذلك أجاب دعوة أنس لما دعاه إلى أن يصلي لهم في بيته. قوله فليصلي لكم اللام مكسورة وهي لام كي والفاء زائدة. وحكى صاحب المطالع الرواية بقوله فلنصلي لكم بنون الجمع. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه الصلاة للتعليم ولحصول البركة في الاجتماع فيها. الصلاة أحيانا تكون للتعليم ولأجل تحصيل البركة ممن ترجى بركته كالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء فيه تبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزله. لكن الذي يظهر أن هذا مقصود شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون في حق غيره. وهذا الحديث فيه جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة كما هو مذهب مالك رحمه الله. في جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة لأنهم كانوا ثلاثة. لأن جواز الجمع في النافلة في غير رمضان فيه خفاء لكن هذا الحديث يدل على جواز. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس. ولا شك أن لباس كل شيء بحسب في الشرع واللغة من طول ما لبس. قال الحديث فنضحت بماء. النضح هو الرش. النضح هو الرش كما قاله الجوهري. وقد يطلق النضح على الغسل. غسل الشيء يقال نضحته إذا غسلته ويقال نضحته إذا رششته. لكن الأكثر في النضح بمعنى الرش، تحتمل أنه نضحه لأجل طهارته وزوال ما يعرض من الشك من نجاسة ونحو ذلك، ويحتمل أنه أراد أن يجعله مهيئا نظيفا لأجل أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والنجاسة في الحقيقة بعيدة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا علمت النجاسة بيقين. وذكر في السياق فصاففت أنا واليتيم، اليتيم جمعه يتامى وأيتام، ويتيم الناس ما كان قد افتقد أبوه قبل الحلم، وأما من افتقد أمه قبل الحلم فلا يقال له يتيم. واليتم أيضا بعد البلوغ لا يكون، إذا بلغ لا يسمى، قبل البلوغ إذا افتقد أباه يسمى يتيما، فإذا افتقد أمه أو افتقد أباه لكن بلغ فإنه لا يسمى يتيما. وفي هذا الحديث من الفوائد صحة صلاة الصبي المميز، لأن اليتيم كان صبيا ففيه صحة صلاة الصبي المميز، وأما من ليس مميزا فصلاته غير صحيحة لأنه لا يعقل ما يشترط في الصلاة العقل. وفي هذا الحديث أن الصبي له موقف في الصلاة، أن بعض الناس إذا وقف الصبي المميز في الصف مانعوا في ذلك واعترضوا، وهذا غير صحيح لأن هذا الحديث يشهد لذلك، قال فصففت أنا واليتيم، فالصبي صف مع الكبير ولا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى يبارس، أما كونه يمنع من الصف بحيث أنه ولا خلوه في آخر الصفوف هذا غير. وهذا الحديث فيه دليل على أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم إلا ما يحفظ عن ابن مسعود ومن الفقهاء الأربعة أبو حنيفة فإنهم مانعوا في ذلك. فهؤلاء يقولون يكون ما يكون موقف الاثنين على يمين الإمام ويساره ويكون صف، أما لا يتقدم عليه، وهذا الحجة حديث حجة عليه. وفيه أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي، وأنها إن لم تكن معها إذا لم تكن معها امرأة أخرى تقف وحدها، وهذا مما لا نزاع فيه كما صرح به الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد للاستفتاء. ويمكن أن نتمسك بهذا الحديث على أن المرأة ليس لها أن تؤم الرجال لأنها وقفت خلف الصف، لأن مقامها في الاهتمام متأخر عن مرتبة، وإذا كان موقف المرأة متأخر عن مرتبة الرجال فكيف تصلي بهم وتقف قدامهم؟ وهذا مذهب جماهير العلماء، وقد خالف في ذلك الطبري وأبو ثور فأجازا إمامة المرأة للرجال والنساء. واختلف في إمامة المرأة فمنعها مالك وأجازها الجمهور، والصواب أن المرأة لها أن تؤم الرجال كما كانت عائشة رضي الله عنها تؤم أهل دارها. لا، وأنه اختلف في إمامة المرأة للنساء هل تؤمهم أو لا تؤمهم، فمنعه مالك وأجازه الجمهور، واستدلوا بقصة عائشة من كونها كانت تؤم أهل دارها وفيه نساء. وفيه دليل على أن موقف المنفرد من المأمومين على يمين الإمام سواء كان رجلا أو المنفرد موقفه إذا كان وحده يكون على يمين الإمام سواء كان رجلا أو صبيا. وفيه دليل على أن الأصل في الثياب والبسط والفرش الطهارة إلا إذا علمت النجاسة. وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون على ركعتين كنوافل الليل. بعض العلماء من غريب استدلالاتهم استدلوا بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف لأن المرأة صلت خلف الصف وحده. وهذا استدلال غريب. لماذا؟ لأن موقف المرأة أن تصلي خلف الصف ولو كانت منفردة. فهذا بخصوص صلاة المرأة فلا دليل فيه على جواز صلاة المنفرد خلف الصف. أما بالنسبة للصحة فإن كان تعمد أن يصلي خلف الصف وحده مع إمكان أن يصف مع الناس فصلاته باطلة. وإن لم يجد فرجة ولم يجد سبيلا إلى أن يصف عن يمين الإمام ففي نزاع مشهور. قيل تبطل صلاته وهو اختيار الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز. وقيل لا تبطل صلاته وهو اختيار الشيخ الألباني بتمام المنة. مع أن الشيخ عبد العزيز بن باز لا يصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء وجد فرجة أو لم يجد ويرى بطلان الصلاة يعني. واختار الشوكاني وجماعة ممن تبعهم ترى جماعة من تبع الشوكاني أنه في حال العذر وعدم وجود مكان يصف فيه صلى خلف الصف لأن الصف المصافة مع المأمومين واجبة والواجب يسقط مع العذر. كان الواجب يسقط مع العذر صلاة خلف الصف إذا لم يجد مكان يصف فيه. واستدل الشيخ ابن باز بعموم الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وصلاة نكرة في سياق النفي فتشمل كل صلاة فرضا ونفلا. إذا كان في التراويح وصلى خلف الصف فصلاته باطلة. إذا كان في الفريضة فصلاته باطلة لأن النفي هنا للحقيقة الشرعية أو للنفي الصحة والاحتياط لا يصلي لقوة الخلاف في المسألة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. هذا الحديث فيه مسائل. أولها في جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجها إذا لم يكن على الزوج ضرر من ذلك. يعني يجوز أن يبيت أحد محارمها معها وزوجها شاهد. شو معنى وزوجها الشاهد؟ يعني إذا لم يكن ذلك فيه ضرر عليه وحرج عليه. أنه بعض الناس يحب أن يكون في راحة وفي سعة ووجود المحرم قد يكون فيه حرج ويريد أن يتبسط ويجلس حيث شاء من البيت ويجلس بما يحب من الثياب. وجود المحرم موجب ليه لحيائه وموجب لتحفظه. فإذا كان لا يرى بذلك بأسا أو لا يتحرج من ذلك أو البيت واسع بحيث أنه منقسم إلى غرف بحيث لا يجد حرجا وجود بعض محارم المرأة معه فلها، لأن ابن عباس بات عند خالته ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نوبتها. واضح؟ ولو كان هذا من الأمر الممنوع لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس وقال له لا ينبغي. رسول الله يؤخر الأذان أو وقت الحيض. فيه في هذا الحديث فضل قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وكان يفعل قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ثم نسخ الوجوب وبقي الأسباب. نعم. وفيه أي في هذا الحديث أن أقل الجماعة اثنان، خلافا لمن منع ذلك، وأن الجماعة تحصل بالصبي المميز. يعني لو كان إنسان معه صبيه ولده الصغير المميز وصلى معه يمكن أن يقول أنا صليت في جماعة. وفيه أن موقف الإمام موقف المنفرد يكون على يمين الإمام ولو كان هذا المنفرد صغيرا. فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة. يعني الولد كل يصلي معاك وفجأة يبدأ يشرب، لا بأس تمسك بيدي وتحبس، يعني كأنك تقول له ما تحرك، أو يأتي ويسارع بالسجود قبلك حبس. هذا فعل يسير لا يضر الصلاة. نعم. واضح إخوان. وفيه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهو، يعني فعله عمدا لمصلحة الصلاة فلا حرج، وإن فعله سهوا فلا سجود. يعني هو يصلي فنسي أنه في الصلاة، طلع الجزلان قاعد يشوف السيول، ثم تذكر أنه يدخله ولا سجود لأنه فعل. وأما إذا كان كثيرا ففيه السجود. واضح؟ نعم. وفيه جواز الإتمام من لم ينوي الإقامة، يعني في جواز الإتمام لمن لم ينوي الإمامة. يعني شخص كان نيته أن يصلي منفردا فجاء إليه إنسان وهو يصلي فأتم به، هل هذا الإمام نوى الإمامة من أولها؟ لم ينويها من أولها، ومع ذلك ابن عباس يعني لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة وكان في نوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يصلي وحده، فلما لحق به ابن عباس لم يمنعه، فدل ذلك على أنه لا يشترط نية الإمامة من أول الصلاة، خلافا لمن شرط ذلك كالمالكية. هذا الحديث فيه رد على المالكية في هذه القضية. المالكية يقولون لا بد من نية الإمامة بالنسبة للإمام من أول الصلاة، فإذا لحقت بالإمام في بعض الصلاة فإنه لا يجوز، لأنه لم يكن ناويا أن يكون إماما من أول الصلاة. ولا شك أن الاجتهاد إذا خالف النص فإنه لا عبرة به، لكن المجتهد مأجور على الاجتهاد وليس على إصابة الحق. وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لأنه لو جاز ذلك لكانت إدارة ابن عباس من قدامه أسهل والمنقول عنه إداره أنه أداره من خلفه. وهذه فائدة عزيزة. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وقف عن يساره، وموقف المنفرد يكون عن يمين الإمام، فبدل أن يديره من الأمام كان أسهل عليه أن يديره من الأمام ويأتي به من جهة اليمين، فأداره من خلفه، وهذه فيها مشقة. ومع كونها اشتملت على مشقة النبي صلى الله عليه وسلم أداره من الخلف. ولو كان إدارته ولو كان تقدم الإمام المأموم على الإمام جائز لكانت إدارته من قدامه أسهل، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدمه أو أداره من قدامه سيكون في بعض الوقت متقدما على الإمام أداره من خلفه. هذا فائدة عزيزة. واضح؟ وقدم الإمام على المأموم لأجل أن يراقب المأموم أفعال الإمام ويقتدي به، لأنه إذا تقدم المأموم على الإمام كيف يقتدي به؟ طيب، ثم قال رحمه الله: باب الإمامة. باب الإمامة، وذكر فيه سبع حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الصلاة فقال: بابي في من رفع رأسه قبل الإمام. ثم سأخرجه بلفظ: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، بدل يحول لفظ البخاري أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وهذا الحديث رواه جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وعائشة وابن عمر وابن عباس وأنس وحذيفة بن اليمان، كما أفاد ذلك ابن مندع في كتابه المفرد. قوله: أما يخشى، أما لفظه لفظ استفهام، لكن معناه التقرير والتوبيخ، وليس حقيقته حقيقة استفهام. المراد به التوبيخ والتقريع. ويخشى معناه يخاف، أما يخشى أما يخاف. والحديث نص في النهي عن رفع المأموم رأسه قبل أن يرفع الإمام، وفي تحريم مسابقة الإمام في الرفع من الركوع والسجود، وخص الركوع والسجود دون غيرهما لأنهما آكد أركان الصلاة، لأنهما آكد أركان الصلاة. ولذلك تجد في القرآن ذكرهما بكثرة: واركعوا واسجدوا، واركعوا واسجدوا، يعني واسجدي واركعي، كله يعني في كل القرآن يذكر الركوع والسجود لأنهما أعظم أركان الصلاة، وفيهما من تمام الذل والخضوع لله عز وجل ما هو ظاهر. ويقال: فلان لم يسجد لله، والمراد لم يصلي لله صلاة واحدة، وعبر عن الصلاة بالسجود. وخص الحمار في الحديث أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي لفظ البخاري يجعل الله رأسه رأس حمار. خص الحمار دون غيره كالكلب مثلا لمناسبة حسية، وهي التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم. وإذا ذكرت البلادة والفهم فأول ما يتبادر في ذلك الحمار. وإذا ذكرت المصفة وعدم الانتفاع بالموعظة ذكر الكلب، فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه. نعم. وإنما كذلك خص الرأس أن يحول الله رأسه ورأس حمار دون سائر الأعضاء، لأن الجناية لما كانت برفع الرأس كان المناسبة أن تكون العقوبة على الرأس، هذه من أسرار الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أسفل الكعبين في النار. المعصية بزيادة تجلي الثوب ما بعد الكعبين صار المناسب تكون العقوبة في هذا الموضع الذي عصى الله. ولما جنى السارق بيده على أموال الناس كان ناسب أن تكون العقوبة في محل الجناية، ولما رفع رأسه قبل الإمام وجب أن تكون وناسب أن تكون العقوبة في الرأس، فيحول الله رأسه ورأسه. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على هذا الفعل المذكور. ودائما الوعيد يتحقق في الغالب إلا بحق من تاب وأناب، وقد يتخلف فضلا من الله ورحمة. أما الوعد لا يتخلف. كانت العرب تتمدح بالوفاء بالوعد وعدم وإخلاف الوعيد أحيانا. قال: فمنجز وعدي ومخلف الوعاد، هكذا قال الشاعر يمدح نفسه. قال: أنا إذا وعدت بوفي، أما إذا أوعدت فمنجز وعدي ومخلف إيعادي. الإيعاد يعني الوعيد. قال: إذا وعدت بشيء أنا أوفي به، لكن إذا وعدت وخوفت قد يتخلف، لأن هذا فيه نوع من الكرم والإحسان والتجاوز على الناس. طيب، في هذا الحديث دليل على تحريم مسابقة الإمام وأنها موجبة للركن، لكن إذا سبقه بركن هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته على الأصح مع كونه ارتكب أمرا محرما، فيندب له العود إن كان عامدا، وأما إذا كان ساهيا وسبقه بركنين فالمشهور من مذهب الشافعي بطلان الصلاة. وقال ابن قدامة في المغني: إن سبقه إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مهتما بالإمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلا فلا شيء عليه. فإن سبقه عالما بتحريمه فقال أحمد رحمه الله في رسالته: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه الإمام. يعني ما أحمد ذهب إلى بطلان الصلاة إذا لم يرجع رفع قبل ثم وجد الإمام ساجدا، فإنه وجوبا يسجد معه ثم يرفع. فإذا كان عالما بالتحريم وأن الرفع لا يجوز قبل الإمام ومع ذلك تعمد الرفع قبل الإمام بطل الصلاة. وفيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها. الرسول صلى الله عليه وسلم هدد وذكر الوعيد في ذلك خشية أن يقع ذلك من الناس، فلأجل أن لا يقع ذكر العقوبة. وفيه وجوب متابعة الإمام، فيه وجوب متابعة الإمام. وفي هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وبيان الأحكام لهم وما يترتب على ذلك على المخالفات من عقوبات، فلولا شفقته ورحمته بهم لم يبين لهم ذلك. فقال ما يخشى أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يحول الله رأسه ورأس عمار. فهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على كمال شفقته وكمال يعني رحمته بأمته. طيب هذا الحديث نهى عن نهى عن إيش المسابقة، فهل وسكت عن المقارنة، فهل يدل ذلك على جواز المقارنة؟ وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع رأسه، فسكت عن إيش المقارنة، يعني تجد مع المقارنة أن يسجد معه وأن يركع معه وأن يرفع معه. فأتى بالوعيد فيما يتعلق به فيما إذا سابقه، وأما إذا قارنه فهل يحرم ذلك أو يجوز فيه نزاع. نعم ظهور العلم أن يكره ولا يحرم يكره، لأن الأصل أن يأتي في أفعال الصلاة عقب الإمام، فإذا قارنه كان مكروها ولا تطول صلاته حتى لو تعمد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث الثالث أيضا فيه معنى حديث عائشة، حديث عائشة الثالث فيه معنى حديث أبي هريرة، نقرأهما ونعلق عليهما جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما وأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به الحديث. نعم فيه مسائل، قوله إنما جعل الإمام لا بد فيه من تقدير محذوف وهو المفعول الثاني لجعل إنما جعل الإمام ليتم به، جعل هنا بمعنى صير، إنما جعل يعني صير، جعل الإمام إماما هنا المحذوف هو إيش مفعول لجعل التي بمعنى صير، والمفعول المحذوف هو إماما. إنما جعل الإمام إماما ليتم به يعني ليقتدى به، إماما ليتم به أي ليقتدى به. نعم قوله فإذا كبر فإذا ركع فاركعوا، في الرواية التي قبلها من حديث أبي هريرة نعم فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا للتعقيد، فتكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام القولية والفعلية، فنبه بالتكبير والتسميع على القولية وبالركوع والرفع منه على الفعلية، وتقدم ذلك في مسألة مسابقة الإمام في الحديث الماضي. قوله إنما تقتضي الحصر، إنما جعل الإمام يهتم به أي ليقتدى به، وهذه الصيغة فيها حصر طبعا. اختلفوا في النية هل يقتدي به فيها، فلا يصلي ظهرا خلف عصر ولا يصلي عصرا خلف ظهر خلف إمام يصلي الظهر، أو المراد فلا تختلفوا عليه أي في الأفعال الظاهرة، وأما النية فمسكوت عنها لذلك النية. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه أي في خصوص هذه الأفعال. والنية مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو. فهمتم هذا؟ يعني يجوز أن يصلح أن تكون نية المأموم مخالفة لنية الإمام. فإن قال قائل ليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث فلا نختلف عليه، نقول هذا متمسك المالكية بمنعهم أن تكون نية الإمام النية المأموم مخالفة لنية، فلا يجيزون النافلة خلف الفريضة. نعم لا يجيزون النافلة خلف الفريضة ولا العكس، الفريضة خلف النافلة. والغريب أنهم يجيزون عكس، يجيزون النافلة خلف الفريضة، أما الفريضة خلف النافلة يمنعونها ويحتجون على هذه الجملة من الحديث. وهذا اختلاف لأن نية المأموم مخالفة للنية. والصحيح كما قال ابن قدامة في المغني قال قوله فلا تختلفوا عليه مجمل، لكنه مفسر بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا، فالمعنى فلا تختلفوا عليه فلا تكبروا قبل أن يكبر، ولا تسجدوا قبل أن يسجد، ولا تركعوا قبل أن يركع، ولا تقرأوا الفاتحة إلا بعد قراءة، وهكذا. نعم. واضح؟ ترك الإمام شيء من السنن فإن المأموم لا يوافقه على تركها بل يفعل ما فعل. نعم. قوله فإذا كبر فكبروا يؤخذ منه أنه لا يكبر إلا بعد التكبير. طيب إذا سبق المأموم الإمام في التكبير فإنه لم يدخل في الصلاة، يعني إذا سابقه في التكبير فإنه لا يدخل في الصلاة لأن تكبيره الذي قبل الإمام لا عبرة له، فإذا كبر قبل الإمام فإن صلاته لا تجزئه ولو استمر معه إلى السلام حتى يكبر بعد تكبيره ثم يدخل معه في الصلاة بعد ذلك. أخذ منه بعض العلماء عدم القراءة مع الإمام في الجهرية لأنه لم يقل وإذا قرأ فقرأ، بل بعد التكبير انتقل إلى الركوع، مما يدل على أن المأموم ليس عليه قراءة في حال الجهر. وأما في حال السر فإنه يؤخذ بعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة. ومن الفوائد أن التسميع مختص بالإمام، سمع الله لمن حمده مختص بالإمام. وأما المأموم فماذا يقول؟ ربنا وك الحمد. ويسمع أيضا كما جاء في بعض الروايات بين التسميع والحمد، فيكون الاختصاص الذي ذكره بعض العلماء فيه نظر. ستأتي بقية فوائد هذا الحديث في الدرس القادم.